حتى ينزل من طائر يحفظها أو عند بعض الجبال أو في الذهاب إلى بعض المشايخ أو غير ذلك، كل هذا لا أصل، كلهم من البدع والخرافات. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: ما تقولون في قوم يجتمعون في بيت حضرتهم أو تحت الشجرة باسم من مات قبل قرون أو ما رأوها هم ولا آباؤهم، وإنما سموها هم وآباؤهم عبد القادر الجيلاني وشيخ حسين البابي وفلان وفلان، وإن أنكر عليهم منكر لا يقبلون عنه. يقول: ما تقولون في قوم يجتمعون في بيت حضرتهم أو تحت الشجرة باسم من مات قبل قرون أو ما رأوها لا هم ولا آباؤهم، وإنما سموها هم وآباؤهم عبد القادر الجيلاني وشيخ حسين البالي وفلان وفلان، وإن أنكر عليهم منكر لا يقبلون عنه بحجة أن العالم الفلاني لم ينكر عليهم، وأن الكافرين الذين هم في زمن للرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بعدم إيمانهم بالرسول، ونحن نؤمن به وبما جاء به عليه السلام، فما تقولون في هذا أيضا جزاكم الله خيرا؟ هذا الاجتماع باسم الشيخ عبد القادر أو باسم الشيخ حسين بن فلان أو باسم البدوي أو باسم حسين بن علي أو باسم علي بن أبي طالب أو باسم عمر أو باسم الصديق أو بالأسماء أخرى أو باسم حضرتهم، كلمة حضرتهم ملكنة مما لا نعرف معناها، إذا كان المقصود رئيس الجماعة أو عالم الجماعة أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من البدع، ناس لا أصل لهذا، كون يجتمعون باسم الشيخ عبد القادر يدعون له أو يصلون عليه أو يتوسلون به، هذا لا أصل، ما كان الرسول يفعل هذا وأصحابه، إنما الدعاء للمسلمين لا بأس، يدعو العلماء المسلمين وإن كانوا ماتوا قديما كما تدعو للصحابة، ويكفر اللهم ارض عنهم، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لشيخ عبد القادر، اللهم اغفر لحسين بن علي، اللهم ارض عنه وعن إخوانه، لا بأس، كل هذا طيب، لكن تجتمع عند شجرة أو عند جبل أو عند شيخ فلان من أجل الاجتماع للدعاء لفلان أو الترضي عن فلان، هذا لا أصل، ولفصل اجتماع على هذا الوجه هذا من البدع، فادعو له وانت في الطريق وانت في المنزل العادي وانت في بيتك، لا بأس، فادعو العلماء المسلمين للشيخ عبد القادر الجيلاني، للشيخ عبد القادر عالم العلماء المسلمين، فادعو لابي حنيفه، فادعو للناس لمالك بن شافعي لاحمد بن حنبل لسفيان الثوري لاصحاب النبي بالتابعين لغيرهم من المؤمنين، لا بأس، لكن تفصل واحدا منهم باجتماع خاص عند شجرة خاصة أو عند جبل خاص أو عند شخص خاص كرسول في هذا الاجتماع في يوم معين أو في شهر معين أو في أسبوع، كل هذا لا أصل. جزاكم الله خيرا. آخر أسئلته أيضا وكلها تدور في بحر العقيدة سماحة الشيخ، يقول: بقرة معتقة للذات لا يحرثون بها ولا يبيعونها ولا يذبحونها لأي ضرورة، أفيدونا عن حكم الشرع فيها، مأجورين جزاكم الله خيرا. هذا من جعل المشرك إلى الضجر، الله أبطل هذا بقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا رصيدة ولا حال، هذا من شيء فارغ، لا للزار ولا للميت فلان ولا للجني فلان ولا لغير ذلك، التسييب للزار تقرب للشياطين، الزار الشيطان، تقرب للشياطين بتسييب البقر أو الإبل شرك في الله وشبهم بالجاهلين، فلا يتقرب الى الجن لا بتسييب ولا بذبح ولا بدعاء واستغاثه، كل هذا من شرك الاكبر، اذا قال يا جن فلان او يا سبعه او يا تسعه خذوا فلان اذبحوه اقتلوه انصرونا على فلان اشفوا مرضانا من كذا، كل هذا من شرك الاكبر، كما لو قال يا سيدي عبد القادر انصرني او يا سيدي الحسين انصرني او يا سيدي البدوي انصرني أو المدد المدد أو يا سيدي حسين أو يا سيدي سفيان الثوري أو يا سيدي أبي حنيفة يا سيدي أبا حنيفة أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا لو قال يا رسول الله يا يهود أو يا عيسى أو يا نور يا داود انصرنا او اشف مرضانا او يا عائشة ام المؤمنين او يا صبية ام المؤمنين او يا فاطر من رسول انصرينا او اغيثينا او المدد المدد او ما اشبه هذا مما يفعله المسلمون كل هذا من الشركين كفر كفر وشرك اكبر لا يجوز لا مع الصالحين ولا مع الصالحين لا مع الانس ولا مع الجن نسال الله السلامه. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من جيزان وباعثها المستمع عبد الله المهدي صنقور، بعث يسأل ويقول: ما حكم من حلف بالله كاذبا متعمدا عند المزاح أو غير قاصد؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. لا يجوز الحلف بالله كاذبا ولا المزاح بذلك، وإذا كان على ما يأخذه صار أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يخطر بها ما لم يكن مسلم وفيها كاذب لقي الله عليه خمسان. ويسمي العلماء كاذب يمين كاذب هي من الغموس، يعني كاذب صاحب أهل الإثم ثم في النار. فلا يجزم المؤمن أن يحلف كاذبا، بل يجزم أن يتحرى الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصبر ومن حاجة الصدق، إلا إذا ظلم وجبر على غير الحق. لأن قال: احلف بالله أنك ما قتلت فلان، وأنك ما ظلمت فلان، أو ما أشبه ذلك. حلف بالله أنه ما قتل فلان، أو ما ظلم فلان، وهو في هذا كاذب، هو قتله لكن قتله بحق. الله هذا ما له بحق، لم يقتل فضول من ولم يقل ماله فضول من، ولا خذ مالا بحق في البيع والشراء، او قتله بحق قصاص او ما اشبه هذا من الحق. فالمقصود ان اذا اجبر على يمين هو فيها في نفسه محكم، ولكن حلف في تخلص من كذبه فلا يضره ذلك، كرهه في ذلك لانه من حقه ليس بكاذب، ما قتل على وجه الذي قاله، إنما قتله وأخذ المال على وجه آخر صحيح. وهكذا لا حلف بالله كاذبا يخلص أخاه من شر، كأن يريد قتله بغير حق يحلف بالله أنه أخوه وأنه قريبه يخلصه من شر هؤلاء الظالمين فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. من العراق بغداد الزعفرانية، هذه رسالة بعث بها المستمع محمود. الأخ محمود له 8 أسئلة. في أحد أسئلته يقول: جاء في صحيح البخاري حديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها، فقال له أحد أصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. سؤالي: ما هي جنان البيوت؟ هذا صحيح، ولا إنها عن أبو نبابة الأنصاري. وجنان البيوت هم المقيمون بها الساكنون في بيوت من الحيات. إذا الصحيح أن نقول جنان البيوت يستأذن وقال له: إن عدت قتلنا ثلاث مرات، فإن عاد قتل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر ثلاث مرات وينذر ثلاث مرات، فإن عاد قتل. وأما إذا وجد في الصحراء أو في الطريق أو في المسجد يقتل، يعني الناس. هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه فيما يرويه ابن عباس أنه أمر أن يسجد على 7 أعضاف الصلاة ولا يكف شعرا ولا ثوبا، كيف يكون كف الشعر والثوب وأنا أثناء الصلاة عندما أريد أن أسجد فإني أرفع البنطلون من ناحية الفخذ ثم أسجد، هل هذا يكون من كف الثياب؟ وهل كف الثوب والشعر مكروه أم محرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال: إن المؤمن يسجد على 7 أعضاء وأن يكف شعره ولا ثوبه. فالمعنى أن المصلي إذا أراد يسجد وعليه شعر أو عليه عمامة لا يكفها عن الأرض، يسجد وتسجد معه، لا يكفها من أجل السجود خوفا عليها من التراب، يسجد بها. هذا المعنى، سواء كانت عمامة أو رشدا او رداء او غير ذلك او بنطلون او غيره، يسجد عليه ولا تطلب اطرافه، يسجد في الارض. جزاكم الله خيرا. جاء في كتاب تلبيس إبليس روايات عن ابن عباس عن بداية عبادة الأصنام، هل هذه الرواية صحيحة أم لا؟ لا أذكرها لا. جزاكم الله خيرا. هل سجود السهو واجب أم سنة؟ السهو واجب، أمر بذلك. إذا كان عن ترك واجب أو فعل محمود سهوا وجب، كما لو ترك الشهر الأول أو جلس الرابعة فنبذ وقام يكمل، أو زاد ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في العشاء ونحوها، فإن سجود السهو نظر. جزاكم الله خيرا. هل عيادة المريض واتباع الجنائز واجب أم سنة؟ لأنه يبدو من الأحاديث أنها صحيحة. الصحيح الحديث هذا صحيحة ومستفيضة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، فقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول أمر بالعيادة للمرضى فأقعدوا فيه مرة واحدة، فينبغي المؤمن إذا عرف أخا له مريض أن يعوده. قال رسول عود المريض واقم الجاه يفك العاهه، اخرجه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاه والسلام للمسلم على المسلم ست خصال: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصحه، واذا عطس فحمد الله فسميه، واذا مرض فعوده، واذا مات فاتبعه. فياتي المرضى من اكد العبادات. نعم. جزاكم الله خيرا. هل النفخات في الصور ثلاث أم اثنتان؟ الصواب أنها اثنتان على رأي المحفوظ كما جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة. نفخات الفزع هي نفخات الصعب والموت، والثانية نفخات الفعل، فالأولى يقال لها نفخات الفزع، ويقال لها نفخات الصعب، ويقال لها نفخات الموت، سمى بأسماء. ونذكر في قوله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بين الظل ولا تساؤل. ومن قال في قوله جل وعلا: ينفخ في الصور فزع من في السماوات إلا من شاء الله وكنا فوق الآخرين. وقال آخرون إنها ثلاث: نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون، ثم نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور من حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري ولكنه ضعيف. والصواب أن النفختان نفخة الفزع يمدها إصبعين، يمدها طويلا، فأول ما يسمعها الناس كل من سمع أن يصغي ريفا ويرفع ريفا، يعني يخرج عنقه هكذا وهكذا يستمع، ثم لا يزال يمدها حتى ترتفع وحتى يصعق الناس ويموت. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يمدح أخاه فليقل أحسب كذا وكذا، ولا يزكي مع الله أحدا وحسبه الله. فهل هذا الحديث يدل أنه على كل إنسان إذا أراد أن يمدح أخاه أن يقول أحسب كذا وكذا إلى آخر الحديث؟ الحديث صحيح وهذا صريح فيه، لكن ما هو الاستحباب، لأنه ثبت عليه الصلاة والسلام أنه زكى في اليقين ولم تقل أحسبه كذا وكذا، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. وإذا قال أحسبه كذا وكذا كان هذا هو الأفضل. وقد قال النبي عمر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه: إنك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا على فجا. ولم يقل أحسبه كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. ومدح الصديق رضي الله عنه في أشياء ولم يقل احسبه كذا. وقال في عبد الله بن عمر: انه رجل صالح لو كان يصلي من الليل الى غير حاله. فهذا يدل على انه لو اطلق الزكاه بما يعلم فلا باس، واذا قال احسبه كذا كان اقرب. جزاكم الله خيرا. مستمع مقيم في رفحة هو محمد علي بليلة يسال ويقول: ما حكم الادعيه في الصلاه جهرا؟ السنه السر بها السجود وفي السجدتين وفي اخر الصلاه، لكن لو جهر قليلا يسمعه من حوله فلا باس. فقد سمع حذيفه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من السجود ويقول اغفرني، وسمع بعض الصحابه دعاءه في اخر الصلاه وفي السجود، فدل ذلك على جواز رفعه قليلا حتى يسمع، ولكن لا يظهر أن يؤذي من حوله، فالسنة في الإصرار لكن لو رفع قليلا ما يؤذي من حوله فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. إذا كما شرع الله في ربك بنوت النوازل وبنوت المسجد فلا بأس بذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم الشرع في بلع الريق والإنسان صائم. بلع الريق لا بأس به، لكن إذا كان النخامة لا يبلعها، لو صارت سنة يوقيها، أما إذا كان مجرد الريق فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول إنه ارتكب بعض المعاصي حينما كان جاهل جهل عقل، ويسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا وبما تنصحون. التوبة إلى الله، عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم أن لا تعود، ومن تاب تاب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة كهذه ما كان قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم أتى إلى الجنة ثم لا ينبغي. والله يقول سبحانه في كتابه الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. فعليك بالصدق في التوبة والعزم الا تعود والاقلاع من الذنب والحرص على عدم العوده فيه مع الاستغفار واكثار العمل الصالح، والله يتوب على السائل الصالح. لكن ان كان الذنب يتعلق بحق الناس فعليك ان تؤدي حق الناس، كانت مظالم او ديون عليك ان تؤديها، او قتل عليك ان تمكن من نفسك حتى يقتص منك امر الله بالديه. حقوق الناس لا بد من ادائها الا ان يرضى عنها. جزاكم الله خيرا. إحدى المستمعات من الرياض من العراق تقول المسلمة فاطا عين من العراق الموصل تقول إنها نذرت أن تصوم عن الكلام 3 أيام فلم تستطع، ماذا تفعل؟ أنا مبروك لا ينبغي أن تكفك فرج يمين ولا تستطيع الكلام. نذر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتكلم فأمره النبي يتكلم لأن هذا منكر وعليك فرج يمين. جزاكم الله خيرا. سودانية في المملكة تقول هي ها حا ألف تقول أديت فريضة العمرة والحمد لله، إلا أنني أحرمت من جدة أولا ولبست القفازين، فماذا علي؟ إذا كنت قادرا من الرياض العمرة فعليك الإحرام من ميقات الرياض وادي القرن وادي الطائف، في الجو إن كنت في الطائرة أو في السيارة إن كنت في السيارة. إذا جاوزت الميقات ولم تحرم إلا من جدة فعليك ذنب في المحي مكان الفقراء. أما إن كنت في مكة لغرض من الأغراض ناقصت في العمرة، جئت لجدة لغرض من الأغراض ناقصت في العمرة ثم بدا لك واجب في جدة أن تعتمدي فلا حرج في إحرامك من جدة، لأنك ما نويت العمرة إلا في جدة. أما إذا كنت نويتها في الرياض ولكن لم تحرم إلا في جدة فعليك ذنب. وأما القفازان فلا يجلسهما المحرمات، بل يجب أن تترك القفازين والنقاب حال الإحرام. فإذا لبستهما جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها، فإن تعمدت ذلك وهي تعلم الحكم فعليها كفارة، ويطعم 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام فلسطينية مخيرة. إن شاءت أطعمت 6 مساكين 3 أطوار كل صاع بين 2، أو تصوم 3 أيام أو ذبح، وهكذا الرجل إذا كان محظورا كان غطى رأسه أو لبس الزخيف وتطيب عامدا عالما عارفا بالفطر. أما إذا فعل ناسي أو جاهلا فلا شيء عليه، وهكذا المعينة لبس النقاب أو قفازين ناسية أو جاهلة فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. مستمع من المملكة الأردنية الهاشمية في مكتبة الحرمين العلمية يقول إذا كنت معاقا إعاقة شديدة ولا أستطيع الحركة كيف لي أن أتوضأ وأصلي؟ عليك أن تصلي وتوضأ العون كل غيرك لو كزوجتك أو ولدك أو شخص آخر بوسعه يوضيه تغسل وجهك ويديك إلى آخره وتجنبك بالمناديل عن الأذى والحمد لله. فاتقوا الله ما استطعت، هذا تأمره أن يزيل الأذى من الدمر والطول بالإجمار من الحصى من المدر من الملاذين ثلاث مرات داخل حتى يزيل الأذى، ثم يمر الأخرى يمسكه ويغسل وجهك ويديك ويغسل رأسك وأذنيك ويغسل يديك، فإن كان يشق عليك الماء يجنبك تمسح وجهك بالتراب ويديك بالتراب بالنية أنت تروي وهو يعمل، هو نية منك والعمل منك، هذا هو الواجب عليك. وتصلي على حسب هذا، صلي تكبر بالنية أنك دخلت الصلاة، وتركع بالنية إذا كنت تستطيع الركوع تحمي رأسك وأنت واقف، وإن كنت لا تستطيع القيام ولا الحركة لا رأسك ولا غيره تنوي نية تكبر وتقرأ ثم تكبر وتنوي الركوع تقول سبحان ربي العظيم ثم تقول سمع الله لمن حمده إذا كنت وحدك ناوي الى الرفع ثم تكبر ناوي الى السجود تغسل ربي اعلى ثم ترفع ناوي المسجد تقول ربي اغفر لي ثم تكبر ناوي الى السجود تغسل ربي اعلى رافع تكبر بالنيه والقول فاتقوا الله ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. اذا لم يجد من يعينه سماحه الشيخ كيف يستشاطر؟ يصلي على حسب حاله، يصلي بالتيمم من قدر نعم غير يقضي التيمم لا يستطيع الحركه صلى على حسب حاله ولا يضيع الصلاة ولا يضيع ولا يخرج الوقت، يصلي في الوقت ولا يعيد. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. ولا صلى الصحابة بغير وضوء ولا تيمم مما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون عقد عائشة لم يجدوا ماء ولم يشرع التيمم فصلوا بغير ماء ولا تيمم ولم يمره النبي هذا جعلانه قطر هذا قبل مشروعية التيمم قبل مشروعية. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله بن عبد العزيز التويدري من القصيم بريدة بعث يسأل ويقول في حكم الوتر هل هو واجب أم مستحب؟ الوتر هو مستحب وليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل بعدما أخبر المسلمين بصلاة الخمس قال بعضهم هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فالوتر والصوم الرافضه كلها مستحبه وهكذا صلاه الضحى كلها مستحبه. جزاكم الله خيرا. في الركعة الثالثة أو الرابعة أكون قد انتهيت من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع بعد، هل أعيد قراءة الفاتحة أم أقرأ سورة أخرى؟ تقرأ ما تيسر أو تسكت ولا بعيد تقرأ فيها السرعة أو تسكت حتى يتركه. جزاكم الله خيرا. كذلك في التشهد إذا انتهيت من التشهد والإمام لم ينهض للإتيان بالثالثة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد أو تعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تعيد التحية. جزاكم الله خيرا. أحد السادة المستمعين يسأل ويقول أرجو شرح هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت برجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، أرجو أن تبينوا لنا صحة هذا الحديث. الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف الآن حال صحته، ولو صح المعنى أنه شفعت لأنه عقل بمقتضاه من المقتضاه فأطاع الله وحده واستقام على أمره فعمل ما تقتضيه من طاعة الله ورسوله، أما لو قرأه ولم يعمل بها ما تنفعه، حتى لو قرأ القرآن كله ولم يعمل بها ما يشفع له. الرسول يقول القرآن حجة لك أو عليه، إن حجة له يعني لبث وعليه لم يعمل، فكان هذه السورة لو صح الحديث فإن المعنى أنها شفعت لأنه عمل بها وعمل بمقتضاها، هذا هو الذي يشفع لهم ويشفع له القرآن كله إلى أجل حقه. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.